السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل وبقايا من أهل العلم يهدون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائب قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما بعد، فإنه من نعم الله علينا أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك مع الشيخ الفاضل الشيخ عز الدين رمضاني حفظه الله في هذا اليوم المبارك بتاريخ 10 جماد الآخر 36 و400 ألف للهجري، الموافق 30 مارس 2015 ميلادي، وذلك ليتحف أسماعنا ويطرب أفئدتنا بمحاضرة قيمة بعنوان نعمة الأمن وسبيل المحافظة عليها، من إلقاء شيخنا الفاضل الشيخ عز الدين رمضاني، وامتثال لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فهذه المناسبة الطيبة نتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى كل من أسهم وأعان في إنجاح هذه الدورة، بل هذا الحفل الكريم المبارك ولو بالكلمة الطيبة، بدءا من والي ولاية سقراس ورئيس القطاع العسكري ومدير الثقافة، وكذا مدير الأمن الولائي ورئيس المجلس الولائي ومدير الشؤون الدينية، وفقهم الله لكل خير، وكذا إخواننا من هذه الولاية الطيبة المباركة حرسها الله من كل مكروه وجنبها الفتن. والشكر موصول أيضا لفضيلة الشيخ عز الدين رمضان حفظه الله ومتع الله به، متع الله بعلمه لتلبيته الدعوة وتحمله عناء السفر ومشقة الطريق، فجزاه الله خيرا وبارك في علمه ووقته وألبسه لباس الصحة والعافية، وثبتنا وإياه والحاضرين على السنة، آمين. ويحسن ها هنا أن ننبه على بعض النقاط حفاظا على السير الحسن للدورة. أولا، على إخواننا بارك الله فيهم إغلاق الهواتف النقالة. ثانيا، نرجو من إخواننا التزام الهدوء والصمت وحسن الاستماع والإصغاء حتى تعم الفائدة إن شاء الله. ثالثا، عند انتهاء المحاضرة نود من إخواننا أن يثبتوا في أماكنهم حتى ينصرف الشيخ، ثم ينصرف راشدين فرادا لا جماعات. وحتى لا أطيل عليكم، أحيل الكلمة للشيخ حفظه الله مشكورا وجزاه الله خيرا. إن الحمد لله، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأ ذي بدء أسدي شكري وامتناني وثنائي إلى الإخوة القائمين على هذه الجمعية، والتي فيما أعلم سعت سعيا حثيثا لإقامة هذا اللقاء الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبله وأثناءه وبعده خيرا كثيرا. والشكر موصول إلى كل من أسهم في مثل هذه اللقاءات وفي مثل هذه الاجتماعات التي نريد من خلالها أن نضع الأصبع على بعض القضايا الهامة في حياة الأمة والتي تمس الفرد والمجتمع، سواء كانوا على مستوى المسؤولية أم كانوا بعيدين عنها. فالشكر موصول إلى كل من أسهم في عقد مثل هذه اللقاءات، وعلى رأسهم السلطات الإدارية والمدنية والأمنية التي سمحت لإقامة هذه الكلمة في هذه المدينة المضيافة وهي ولاية سوق هراس. والحقيقة عباد الله، من أهم الموضوعات التي ينبغي التطرق لها بجدية وبدراسة عميقة والتي ينبغي أن تصل إلى أفراد الأمة جميعا وعلى اختلاف مستوياتهم أو مناصبهم أو أماكنهم، لأن المسلم يدين الله سبحانه وتعالى بشيء أوجبه الله عز وجل عليه، وهو أن يقوم بالمسؤولية وأن يرعى المسؤولية التي أنيطت به كإنسان أولا كرمه الله تبارك وتعالى، ثم ينبغي أن ينظر إلى سر التكريم الذي حب الله عز وجل به هذه الأمة المرحومة، وهي أن من علينا بهذا الدين العظيم، بهذا الإسلام الحنيف، بهذا الإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه، وإنه لدين عظيم أيها الإخوة. لو أن له رجالا كما قال بعض السلف، أعظم نعمة وأعظم ثروة وأعظم مال وأعظم جاه عندنا هو هذا الدين العظيم الذي أخرج الله سبحانه وتعالى به العباد من الظلمات إلى النور، أخرجهم من رق العبودية إلى عبادة الواحد القهار، من عبادة الأهواء والشهوات إلى عبادة من يملك الدنيا والآخرة. هذا الدين العظيم الذي امتن الله عز وجل به على هذه الأمة. وتعلمون أن آخر ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع وفي عامه الأخير عليه الصلاة والسلام، أنزل الله عز وجل عليه قوله كما في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية يفرح بها كل مؤمن، كيف لا وأمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما جاء إليه ذلك اليهودي وقال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: والله إني لأعلم، والله إني لأعلم هذه الآية متى نزلت وأين نزلت، نزلت في يوم الجمعة في يوم عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، حتى قال اليهودي لعمر بن الخطاب: لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لو هذه الآية نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وهذا كلام له مدلول، مدلول عميق ومعنى عظيم. والحكمة ضالة المؤمن، يأخذها ويتلقفها حتى من فم الكافر إذا قال حقا. وهذا مسلك قرآني ومنهج رباني. ولهذا الله سبحانه وتعالى في كتابه لما رد على الكفار لما قالوا، وقد دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله عز وجل وحده ونبذ سائر الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل زورا وباطنا وبهتانا، قالوا: وإذا فعلوا فاحشة قالوا إن وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فالله سبحانه وتعالى أنكر عليهم شيئا وأقرهم في شيء. أنكر عليهم لما قالوا أن هذه الفواحش الله عز وجل هو الذي أمرنا به، قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ولكن لما قالوا إن وجدنا عليها آباءنا فإن الله عز وجل أقرهم بما قالوا، لأن الأمر كذلك، فهم قلدوا واتبعوا آباءهم وأجدادهم ولم يعملوا عقولهم ولم ينظروا إلى الوحي الذي جاءت به رسلهم فضلوا وأضلوا. فهذا الدين أيها الحضور الكريم دين عظيم، ما من أمر إلا وعالجه، إما بتصريح وإما بتلميح. كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه يقول: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يحرك جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. يعني ما لحق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى حتى أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهاره لا يضل عنها إلا خاسر هالك. فما من شيء يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى ويفتح علينا أبواب رحمته ويدخلنا جنته إلا وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ودلنا عليه وحثنا عليه ورغبنا فيه. وما من شيء يباعدنا عن الله عز وجل ويفتح علينا أبواب سخطه ويدخلنا ناره إلا ونهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام وحذرنا من اقترافه ورهبنا من اقترابه عليه الصلاة والسلام. ما ترك شيء إلا وصى به أمته. فلما العدول عن هذه الشريعة الغراء؟ فلما الاستبدال، استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ما لنا نترك ونجهل أو نتجاهل هذا الخير العظيم الذي بين أيدينا، شريعة الإسلام، شريعة الله تبارك وتعالى التي ألزم الله عز وجل نبيه باتباعها، لأنه لا فلاح له ولا نجاح ولا فوز في الدنيا والآخرة إلا بسلوك هذه الشريعة والتمسك بأهدابها والدعوة إليها والعمل بما فيها من الأحكام. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذه الشريعة السمحة الغراء التي قال فيها شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: شريعة الإسلام عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها، عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها وحكمة كلها. ولهذا إذا بحث الناس عن المصلحة، مصلحة الدنيا أو مصلحة الآخرة، لن يجدوها إلا في كتاب الله. ومن هنا قرروا هذه القاعدة أنه حيث وجدت المصلحة وجد شرع الله عز وجل، حيث وجدت مصلحة الناس، لأن هذا الدين لم يأتي ليساير وضعا من الأوضاع في زمن من الأزمان في قوم من الأقوام، وإنما هذه الشريعة جاءت للناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن الحل أيها الإخوة وسبيل النجاة يكمن في فقه هذه الشريعة وفي فهمها وفي تعلمها وفي العمل بها والدعوة إليها وإبراز محاسنها. الدين الإسلامي كله محاسن، ليس فيه ما يعاب، والدليل على ذلك أنه رغم مضي هذا الزمن الذي يزيد عن 14 قرنا ونحن في 15 للهجرة، ما تجد عيبا في حكم من أحكامه، ولا نتكلم ولا نخص بذلك الأحكام الشرعية الدينية التي تدخل في صميم العبادة، وإنما أعني كل ما يهم الإنسان في شتى مناحي الحياة، في العقائد، في الأخلاق، في الآداب، في الأحكام، في التشريعات، في النظم، إلا وتجد هذه الشريعة حاضرة بأحكامها العادلة التي لا تخالف العقل، وإن خالفت العقل أو ناقضت العقل فهذا بحسب قصور عقول هؤلاء الناس الذين يتهمون هذه الشريعة، وأما العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، وهذه الشريعة موافقة لهذه الفطر التي أودعها الله عز وجل في نفوس الخلق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، يحب الخير ويجنح إليه ويدعو إليه ويكره الشر، والكفر والشرك والقتل وشرب الخمر كل هذه من الشرور، والفطرة أباها، والدين جاء على هذه الفطرة ليثبتها ليسلك بها السبيل الذي لا تنحرف به أبدا. نحن لو أخذنا آية من كتاب الله عز وجل، آية من كتاب الله، وتقرأ أنت قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اقرأ هذه الآية وتأمل ما فيها من دعوة إلى إقامة العدل والإحسان. الإحسان بنوعيه: الإحسان في عبادة الله، والإحسان إلى عباد الله عز وجل، لا تؤذي الخلق، تحسن إليهم، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وما أهلك البشرية اليوم إلا هذا الظلم الذي وقعوا فيه، إلا لما أطلقوا العنان لشهواتهم فصاروا كالبهائم والأنعام. أما لو اتبعوا شرع ربهم سبحانه وتعالى لما وقعوا فيما وقعوا فيه الآن في هذا الحضيض من البهيمية. ولهذا دون أن أطيل عليكم أيها الإخوة الحضور كما هو في عنوان الكلمة حتى لا أقول المحاضرة، والموضوع متعلق بموضوع الأمن، والأمن أيها الإخوة مطلب ضروري، حاجة بشرية وضرورة لا بد منها. الأمن عند جميع البشر أفراد وجماعات، سواء كانوا من المسلمين أو من غير المسلمين، ينشدون الأمن ويحبون الأمن ويدعون إلى الأمن، ولكن ما الأمن عندنا؟ ما هو الأمن؟ ما هو السبيل لتحقيق الأمن في دين الله، في شريعة الإسلام؟ من المطالب التي لا تكاد تجد متخلفا يدعو إليها مطلب الأمن، وما يتعلق به من أسباب ووسائل لبسطه ونشره والحفاظ عليه حتى يبقى في الناس، إذ الجميع متلذذون به موجودا ومتضررون حينما يكون مفقودا. فلا يتصور أبدا عيش رغيد ولا أرزاق مغدقة ولا أوضاع مستقرة بل ولا عبادة مثلى إلا في كنف الأمن وأجوائه الهادئة. الأمن كما لا يخفى عليكم ضد الخوف، ونعني بالأمن ضمان حياة الإنسان أو حياة العباد في أمر المعاش والمعاد واستقرار أوضاع البلاد، هذا هو الأمن في معناه العام. وقد لا تجد من يشذ عن هذا المعنى من أبناء الإسلام إلا من شد. وإذا كان مطلب الأمن حاضرا بكل قوة في أجندة المفاوضين والباحثين عن السلام وبين أروقة المؤتمرات والندوات وفي نداءات الدول والحكومات وفي سن القوانين وإبرام المعاهدات وفي محاولات التغيير والإصلاحات، فإن الأمن المتكلم عليه هو أمن الأرواح وأمن الممتلكات، أو ما يسمونه الآن بالأمن الغذائي أو الأمن البيئي أو الأمن الصحي أو الأمن الاقتصادي وما ذلك من أنواع الأمن. هذا الذي يتكلم عليه من أن يفرط أو أن يقصر الناس في حماية هذه الأنواع من الأمن، أن يفرطوا في حمايتها، وتظل الجهود مركزة حول تحقيق هذه الأنواع من الأمن كل حسب حاجته، لكن هذا يقع حسب المنافع ربما الشخصية أو المصالح المتبادلة بين الأفراد أو بين الشعوب أو بين الأمم. لكن الأمن في دين الله سبحانه وتعالى شيء غير هذا، هو لا يشترى بالمال ولا يمكن أن يحقق بفرض القوة دائما، وإنما الأمن له سبيل لابد أن تسلك وله طريق لابد أن يعرفه الناس، لأن توفر الأمن يأتي عن قناعة، بعبارة الأدق يأتي عن إيمان، أن إيمان بالله سبحانه وتعالى أولا، ثم بالاهتداء بشرعه وتنفيذ تعاليمه، فحينئذ لا يقع عدوان لا على النفس ولا على الغير حتى ولو كانوا من الكفار. ولهذا الآن لما تقرأ في كتب الفقه الإسلامي تجد كلاما عظيما حول معاملة أهل الإسلام للكفار. الكفار ثلاث أنواع، هناك المستأمن، هناك المعاهد، هناك الذمي، وهؤلاء لهم أحكام، لهم المال المسلم وعليهم ما عليهم. الكافر المستأمن، كافر جاء إلى بلدك، جاء لمصلحة ما، جاء ليقيم مصنعا، أعطته الدولة أو الجهات المعنية وسمحت له بأن يمارس هذا النشاط، يصير له من حقوق مال المسلم، لا يمكن أن يعتدى عليه ولا يمكن أن يقتل ولا يمكن أن يساء إليه، لأن أعطي له ماذا؟ أمان. ولهذا ذكروا أحكام المستأمن. ثم هناك أيضا من أحكام الكفار أحكام المعاهدين، والمعاهد هو أن يقع بين المسلمين وبين غيرهم ممن ليسوا على دينهم معاهدة يتفق عليها الطرفان، يذهب المسلم إلى بلاد الكفر أو يأتي الرجل من بلاد الكفر ويذهب إلى بلاد الإسلام، لكن دون أن يعتدي هذا على هذا، لأن هناك ماذا؟ هناك عهد، لا يمكن أن يمس أحد ممن يشمله هذا العهد. وهناك أيضا الذمي، ولهذا هناك أحكام أهل الذمة. ابن القيم رحمه الله ألف كتاب في مجلدين كبيرين سمى أحكام أهل الذمة. يعني لو فرضنا أن أمة الإسلام كما كانت في غابر عصورها وفي عصرها الذهبي كانت لا أقول محتلة، وإنما كانت قد بسطت نفوذها على كثير من البلاد التي رجعت إلى أصحابها، كانوا يعيشون في هذه البلاد وفي بلادهم، ويعيش معهم من ليس على دينهم، يعيش معهم اليهود ويعيش معهم النصارى، ولهم أحكام في الشرع بينها لهم، إذا نفذوا تلك الأحكام وعملوا بها لا يمكن أن يمس أحد منهم. هذه مسالك في ماذا؟ في تقرير وتثبيت الأمن في البلاد. القرآن الكريم في آيات كثيرة أو مواضع كثيرة أشار إلى هذه المسألة، لأن هذه مسألة الأمن تعبر عليها هذه الكلمة، كلمة الأمن. وهذه الكلمة لها مشتقاتها، أحيانا يعبر عنها بالاسم، وأحيانا يعبر عنها بالمصدر، وأحيانا يعبر عنها بالفعل. وأنت لو جئت مثلا إلى قاموس القرآن أو معجم من معاجم القرآن وابحث عن كلمة أمن وما يشتق منها تجد الشيء الكثير في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن عند الاستقراء يظهر لك أن الأمن المذكور في القرآن وحتى المذكور في السنة يحوم ويدور حول معنى السلامة والإطمئنان النفسي وانتفاء الخوف من حياة الإنسان. هذا هو الأمن، انتفاء الخوف من حياة الإنسان. والقرآن الكريم تكلم عن أنواع كثيرة من الأمن، فهو لم يتكلم عن مسألة واحدة أو عن نوع واحد من أنواع الأمن، بل الأمن له أنواع كثيرة. من بين ذلك ومن أهم هذه الأنواع أمن العقيدة والدين، بمعنى أن يعبد الإنسان ربه وأن يعتقد الإنسان ما يدين به. ولما نتكلم عن الاعتقاد نتكلم عن الاعتقاد الحق، بمعنى أن يكون آمنا في دينه وفي عقيدته، وآمنا بعقيدته وبإيمانه. الأمن في العقيدة والدين بأن لا يمس هذا الدين. ولهذا يخطئ الغربيون ويخطئ الكفار لما يحاولون عبثا في كل مرة أن يدغدغوا مشاعر المسلمين بالإساءة إليهم، وهم يعلمون أنهم لو مس المسلم في نفسه ربما قد يسكت وقد يتغاضى وقد لا يكون منه من ردود الفعل ما يسيء إلى الغير، ولكن لما تمس شعائر دينه ولما يمس في دينه حتى وإن لم يكن ملتزما بالدين أو مستقيما على نهج الشريعة، لكن لما يتكلم في دين الله عز وجل أو يتكلم في رموزه كالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد عرفتم ما جرى في أيام سابقة وفي شهور، وهي في الحقيقة كرات وجولات يحاول دائما أعداء هذه الأمة أن يبرزوها للوجود ليختبروا قوة المسلمين وكيف يكون ردهم، هل هو رد إيجابي أم رد سلبي. ويعلمون أن أي واحد حتى أحيانا تجده لا يصلي، ولكن لما يقال في النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لا تليق بمقامه لا يسكت. وهذا لا نعني به أننا نريد أن يتهور الناس في ردود أفعالهم، وإنما هناك أشياء لابد أن ننضبط بها، وهناك سلوك يعني شرعي إسلامي لابد أن نسير عليه، ولا يمكن للسياسات ولا يمكن أشياء أخرى أن تحل مكانها، لأن المسلم يمشي بنور من الله عز وجل، سواء في سيره أو في حكمه أو في حربه أو في سلمه، يمشي بنور من الله عز وجل، يمشي بهذه الشريعة، لا يمكن أن يقبل على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، كما قال الإمام الشافعي: لا يجوز للمكلف أن يقبل على أمر حتى يعلم حكم الله عز وجل فيه، إما أن يجتهد في معرفته، وإما أن يسأل غيره من أهل العلم ممن هو متمكن في تلك المسألة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وشفاء العي السؤال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أعطاك الله سبحانه وتعالى الأمن أن تكون آمن على دينك، ولهذا لابد للناس أن يسعوا جميعا موحدين في جهودهم إلى أن يجعلوا ما يسمونه الآن بالتعبير العصري هذا الفضاء، دون أن تكون عليه قيود، دون أن تكون عليه قيود. الناس إذا آمنوا بدين الإسلام وآمنوا بهذه العقيدة لابد أن يفسح لهم المجال في ذلك، لابد أن تغلق في وجههم السبل والأسباب التي تدك معاقل هذه العقيدة. ولهذا العقيدة تصان من ماذا؟ والتوحيد يصان من ماذا؟ يصان من الشرك، يصان من الخرافات، يصان من الأوهام، لأن هذه معاول هدم وهي كبيرة. ولهذا جاءت محاربة علماء الإسلام، بل محاربة النبي صلى الله عليه وسلم لأفول الشرك وصناديد الشرك، حتى يأمن الناس على دينهم وعقيدتهم. لأننا إذا لم نعمل على بقاء هذا الإسلام صافيا، لا يمكن أن ندخل في عقائد الإسلام الصحيحة الصريحة، عقائد الإسلام التي تبني النفوس وتبني الأمم، ندخل فيها الاجتهادات السقيمة، وربما قد نعطيها طابع الخرافات والبدع والضلالات والأهواء، ويتكلم فيها من لا يحسن، لأن يعني الناس قد يضلون الناس بما عندهم من جهل، لا أقول من علم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا، وفي رواية: رؤساء جهالا، فسألوا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ولهذا لابد نحن أن ندعو، أن يدعو علماؤنا أولا إلى أن يعمل الناس في دينهم، لا نعطي للناس إلا هذا الإسلام الصافي. كان الشيخ البشير الإبراهيمي رحمه الله يعبر عنه بالإسلام الصحيح، والشيخ أبو يعلى الزواوي أول من ترأس اجتماع جمعية العلماء المسلمين في ساحة الشهداء في نادي الترقي، له كتاب يسميه الإسلام الصحيح. وقد يقول قائل: ما الذي يدعونا أن نقول الإسلام الصحيح؟ لماذا نقول الإسلام وكفى كما كان في العصر الأول؟ نقول: لأنه أدخل عن قصد أو عن غير قصد في دين الله عز وجل، بل وفي عقائد الإسلام، وفي عقيدة الإسلام، بل وفي عقيدة التوحيد ما ليس منها، ما ليس منها. فسمى هذا الكتاب، سماه الإسلام الصحيح. إذن لابد أن ندرس هذا الدين على أن فيه الصحيح وفيه السقيم. كل ما شابه هذا الدين من خرافات وأوهام لا بد أن يزول. هذه دعوتنا إلى تحصيل هذا النوع من الأمن، لابد أن يكون في ماذا؟ أن يكون في المعتقد، وأن يكون في الدين. هذا نوع من الأمن لابد أن يتوفر، لأن رأس مال المسلمين هو في دينهم. إذا ذهب دينهم ما يبقى منهم شيء. ولهذا أنت إذا سألت الله سبحانه وتعالى صلاح نفسك وصلاح أمتك، لابد أن تسأل الله سبحانه وتعالى ماذا؟ صلاح دينك. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. ثم قال بعد ذلك: واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي. وجاء في حديث الاستخارة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إن كان هذا الأمر، ويسميه، هو خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، وقال: أو في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. قال في ديني، ما قال في معاشي، لأن الدين هو الأصل. إذا حفظ الدين حفظ الكل، وإذا اختل أو تخلف الدين أو فسد الدين فسد الدين كله. فرأس مال الإنسان هو دينه، ورأس دينه هي عقيدته، عقيدة هذه التوحيد. ولهذا ما استطاع الأعداء وما استطاع الاستعمار في بلاد الإسلام أن يركع جباه المسلمين، لأنهم كان عندهم تمسك بدينهم وكان عندهم تمسك بعقيدة الإسلام على ما كان فيها في ذلك الوقت من غشاوة الجهل، لكن كان عندهم إيمان، كان يعرف معنى لا إله إلا الله، وهذه الشهادة يعتز بها. ولهذا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لما ذكر مسألة الأمن فيما يتعلق بالعقيدة والدين ذكر في كتابه هذه الآية التي في سورة الأنعام، وهي آية عظيمة، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الذين آمنوا يعني حققوا الإيمان المطلوب، والمقصود بالإيمان هنا ليس الذي يقابل التصديق، وإنما نريد بالإيمان الذي هو الإقرار المستلزم للإذعان والقبول. إذا قلت مؤمن وقال الله عز وجل لك يا مؤمن افعل كذا، تقول يا ربي سمعت وأطعت، لكن إن خلفت وعصيت تقول يا ربي أستغفر الله، ما تعيب شرع الله عز وجل. هذا هو الإيمان. إنما كان قول المؤمن إذا دعوا الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا هو المؤمن. والإيمان كما عرفه علماء السنة وأهل الإسلام من العصر الأول إلى يومنا هذا، الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. إذن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، وهذا من كلام الحسن رحمه الله. الإيمان قول وعمل. لو قال الإنسان أنا مؤمن بلسانه لكن لم يظهر أثر الإيمان على أعماله وعلى جوارحه، هذا ما حقق الإيمان. كان الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله لما يسأل الإيمان يقول الإيمان خمس نونات، يعني كل كلمة تنتهي بحرف النون، هذا احفظوه. قال الإيمان قول باللسان وعقد بالجنان أي بالقلب وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه عقيدة تلقن لأبناء الإسلام، هذا هو الإيمان. الذين آمنوا، إذن هناك دعوة إلى الإيمان. قد يقول الإنسان قد يكون في هذا تحصيل حاصل، ولهذا الله عز وجل في آية من القرآن ماذا يقول؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا. يقول كيف الله عز وجل ينادي أهل الإيمان وهم قد حققوا الإيمان لكن يقول لهم آمنوا؟ قال العلماء معنى آمنوا هنا أي أثبتوا على إيمانكم أو زيدوا في إيمانكم، يعني الإنسان دائما يحتاج إلى أن يجدد هذا الإيمان وأن يزيد في إيمانه، وإلا لو بقي على إيمانه الأول تزعزعه الشهوات وتضطرب به الأهواء فيزيغ ولا يثبت. ولهذا أنت في الصلاة مثلا تقرأ قول الله عز وجل دائما في سورة الفاتحة، على الأقل تقرأها 17 مرة، وفيها هذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم. شيخ الإسلام رحمه الله كان له كلام في هذا الموضوع، قال وليس كما يقوله كثير من المفسرين أنه قد هداه، فلما يسأل الهدى؟ لأن الإنسان قد يتساءل، يقول أنا في الصلاة نقول اهدنا الصراط المستقيم، أنا لست مؤمن لست بمسلم حتى أدعو الله أن يهدينا الصراط المستقيم. قال ليس كما يفهمه هؤلاء، وإنما المراد هنا بقوله اهدنا الصراط المستقيم هي الثبات على الهداية أو زيادة الهداية. فأنت إذا كنت سالكا سبيل الشيطان وأهل العصاة تسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك إلى البر وإلى التقوى، إذا كنت كافرا تسأله الإسلام والإيمان، إذا كنت مسلما لكن عندك عصيان وفجور تسأله البر والتقوى أن يخلصك الله عز وجل من هذه المعاصي، إذا كنت مؤمنا وتصلي وتصوم تصوم النهار وتصلي الليل وتنفق وتقرأ القرآن وتحافظ على الصلوات، لكن اسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك، لأنك أنت في حاجة إلى الإيمان. ولهذا قال شيخ الإسلام: ولهذا كان أحكم الدعاء وأعظمه وأنفعه دعاء الفاتحة، فإنه إذا هداه هذا الصراط المستقيم عصمه من كل ذنب وهداه إلى صراطه المستقيم. ولهذا هنا يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذن هنا ماذا؟ هذا نوع دعوة إلى تحقيق نوع من الأمن، وهو أن تحافظ على إيمانك. هذا هو الأمن. أنت كما تحافظ على نفسك، وتحافظ على مالك، وتحافظ على عرضك، وهذا واجب. بدافع الفطرة الإنسان يدافع عن نفسه، ويدافع عن وطنه، ويدافع عن أمته. ولكن أعظم شيء تدافع عنه ولابد أن تبذل له النفس والنفيس والغالي والرخيص وكل الوقت، هو أن تعمل على أن تحفظ دينك، تأمن دينك. الذين آمنوا، قال ولم يلبسوا إيمانهم، يلبسوا بمعنى يخلطوا إيمانهم بظلم. هذه الآية لما نزلت الصحابة فهموها فهما، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ كاين واحد ما ظلمش نفسه؟ كل إنسان يظلم نفسه، كنا كما رانا هنا قاع ظالمين. كما قال شيخ الإسلام، عنده واحد الكلمة جميلة، يقول كل نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون، غير أن فرعون قدر فأظهر، وغيره عجز فأضمر، عجز وخبى، ما تقدرش، ما خشي بفرعون، لكن فرعون دير كي بحال ولا أكثر. لكن لما كل نفس فيها إلى ما في نفس فرعون، لما نزلت هذه الآية الصحابة ظنوا أن المراد بالظلم ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لنفسه أو ظلم الإنسان لغيره. قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ ففسر لهم صلى الله عليه وسلم المقصود بقول الله عز وجل هنا: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال: الظلم هنا الشرك والكفر، الظلم والشرك. ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح، ويقصد به لقمان، لما وصى أو أوصى ابنه بوصايا عظيمة أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وسمى الصورة صورة لقمان، كان من بين ما أوصى به ابنه، وهذا الأمر هو الذي يبدأ به في الوصايا قبل أن توصيه بشيء بالأخلاق، أوصيه بإقامة التوحيد، لأن الأخلاق تبنى على ماذا؟ على صحة العقيدة، وتبنى على أساس التوحيد، فهو الذي يوجه هذه الأخلاق، وهو الذي يوجه تعامل الإنسان. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولا شك أن الشرك من أعظم الظلم، لأن الظلم يعرفه العلماء بأنه وضع الشيء في غير موضعه اللائق به. فكذلك الإنسان إذا عبد غير الله أو عبد مع الله غيره، أليس هذا من أظلم الظلم؟ الذي خلقك ورزقك وامتن عليك بالنعم الظاهرة والباطنة صباح مساء، وأنت تتقلب في نعمه وتحيا في ملكه وتأكل من رزقه، كيف تعبد غير الله عز وجل؟ كيف تشكر من لا يستحق الشكر؟ كيف تصرف هذه الأنواع من العبادة إلا من لا يستحقها، إلى صنم، إلى شخص؟ ولهذا الله سبحانه وتعالى دعانا في هذه الآية، وهي آية عظيمة: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وهنا نكرة تعم تشمل كل شيء، يعني احذر أيها المسلم من أن تخلط أو أن تخلط في إيمانك ما هو شرك، سواء كان شركا أكبر أو كان شركا أصغر، لأن الشرك الأكبر يخرج عن الملة، والشرك الأصغر مطية وسبيل وذريعة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. يسير الرياء اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك. قول الإنسان مثلا في خطأ، يتكلم لإنسان يقول له توكلت عليك، أو يقول له ما شاء الله وشئت، هذا نوع من الشرك، لكن الشرك لفظي، لكن لو يكثر منه الإنسان قد يوصل به إلى الشرك الأكبر. فأنت ينبغي أن تحترز من أن تقع في قليل الشرك وكثيره، حتى أن بعض أهل العلم لما فسر قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قالوا: هل المقصود به لا يغفر أن يشرك به هو الشرك الأكبر، أم أنه يضم؟ قال الله سبحانه وتعالى لم يبين هنا. ولهذا لابد من الحذر أن تشرك، لأن إذا أشركت بالله الله عز وجل لا يغفره لك. إذن هذا النوع من الأمن هو الذي ينبغي أن نتوجه إليه حتى نحفظ إيماننا ونحفظ إيمان الناس، لأن الناس اليوم للأسف الشديد أيها الإخوة ما زال عندنا تقصير سواء من قبل الدعاة أو العلماء أو المجتمع. الناس لا يزالون يعيشون في جهلات وفي ضلالات. ما زال في بعض المناطق من الناس من يعتقد في غير الله عز وجل، من يستنجد ويستغيث بالمقبور ويظن أنه قد ينفعه أو قد يدفع عنه الضر. هناك من الناس لسوي الشديد من يصلي وإذا قلت له أحلف بالله حلف بالله وهو كاذب، ولكن لو قلت له أحلف بالولي الفلاني يقول لك لا أخاف أن يمسني ضر. يوجد مثل هذا، ولهذا هذه أمور لابد أن نسعى إليها. وهذا الذي تبذل فيه الأنفس وتبذل فيه الأموال وتصرف فيه الأوقات وتضافر لأجله الجهود، نحن أمة لابد أن نعيش بالتوحيد وأن نعيش بالإيمان. هذا نوع من الأمن يجب تحقيقه أولا قبل أن ننصرف إلى الأمور الأخرى، لأننا إذا ضمننا الإيمان الصحيح من الناس ضمننا كل شيء. أنا أذكر لكم قصة كثيرا ما أرددها، يذكرها الشيخ رشيد رضا في تفسيره المنار، وهي قصة واقعية حدثت. يقول في أيام الخلافة العثمانية والتركية كانت هناك باخرة تابعة للخلافة العثمانية تأتي إلى موانئ البلدان الإسلامية مثل المغرب والجزائر وتونس ومصر، وتذهب حتى تقيل الحجاج إلى جدة، فيذهبون إلى أداء فريضة الحج. قال يقول مرة أنه أقل الحجاج من هذه الموانئ جماعة من الجزائر وجماعة من تونس ومشي هذا حتى وصلوا لجدة. قالوا كانوا مرة في عرض البحر وهاج البحر وتلاطمت أمواجه وأشرف من في الباخرة على الغرق. بطبيعة الحال الإنسان ليس له في مثل هذه الحال في حال الكرب والشدة والضيق إلا أن يلجأ إلى الله عز وجل، هذا شيء معروف، هذا حتى عند الكفار. الله عز وجل قال وإذا مساكم الضر في البحر ظل من تدعون إلى إياه فلما نجاكم إلى البر عرفتم وكان الإنسان كفورا. يقول واحد أنهم بدأوا يدعون، لكن للأسف هم يذهبون إلى الحج وهم على خطوات أو على أميال من أن يصلوا إلى الميناء حتى يقولوا لبيك اللهم لبيك. ولبيك اللهم لبيك يعني يا ربي أني قد لبيت ما أمرتني به وأتيت إليك. ولهذا جاء في حديث جابر في قوله لبيك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالتوحيد، لأن قول العبد لبيك اللهم لبيك جئت إليك يا رب موحدا عابدا طائعا تاركا نابذا لكل ما نهيتني عنه من الشرك والأنداد. قال فصار القوم كل واحد منه يدعو من يعتقد أنه سوف ينجيه من الأولياء. واحد يرفد يده قال يقول يا سيدي عبد القادر، واحد يقول يا سيدي رفاعي، والأخر يا سيدي عبد الرحمن، والأخر يا سيدي فلان. قال كل قوم أو كل ناحية إلا ويستغيث بمعبوده ويستغيث بمن يظن أنه سينجيه في ذلك الكرب، كل القوم قال إلا واحد. لما رفع يده السماء ماذا قال؟ وهذا إنسان موحد هذا، قالوا يا ربي أغرق أغرق فما بقي أحد يعرفك. هذا ما يستحقون لنا. قالوا ما بقي أحد يعرفك، أغرق يا رب أغرق من السفينة. مع أن الكافر الذي لا يؤمن بالله عز وجل إذا كان في حال الشدة تدعوه بل تعبى فطرته إلا أن تنادي خالقه وتقول يا ربي نجيني. هذه أمور أنا لا أبالغ فيها لأنها موجودة. ووفقني الله عز وجل أن زرت الجزائر شرقا وغربا وجنوبا، لم يبقى لي إلا ولايتين طمنراس وإليزي، ورأينا فيها خير كثير لا ننكر هذا، ورأينا أيضا فيها جهلا كبيرا في أوساط العامة وأحيانا حتى في أوساط المثقفين. إذن علينا واجب عظيم أن نعمل على توفير هذا الأمن، هذا بتكثيف الدروس بالمحاضرات بدعوة الناس إلى الدروس التي تعقد في التوحيد وفي العقيدة في الأماكن الخاصة في الأماكن العامة في المجامع. لابد أن تكون توعية ولا نكتفي بدورة في السنة أو بدورتين في السنة، لابد أن يكون عمل متواصل. هذا نوع الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ما هي النتيجة؟ ما هو الجزاء؟ قال الله عز وجل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ما كاش أمن مستحق وما كاش أمن حقيقي كما يكون لأهل الإيمان. نعم الأمن الحقيقي المطلق هذا لا يكون في الدنيا، الأمن الحقيقي المطلق هذا يوم القيامة، كما قال الله عز وجل أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة وقال وهم في الغرفات آمنون، من جاء بحزب له خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. الأمن الأكبر والأمن الحقيقي والذي يكون في يوم القيامة، لكن هذا يكون لمن فاز بالجنة، أما الذي يكون سيره إلى النار والعياذ بالله فهذا سيعيش ويبقى أبد الآبدين في الرعب وفي الفزع وفي العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد عنا نار جهنم وما يوصل إليها كما بعد بين المشرق والمغرب. لكن هناك أمن نسبي لابد أن يتوفر في الدنيا، يبدأ من هذا. قال الله عز وجل أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فهؤلاء مهتدون يعني يرون بنور ربهم صراط مستقيم فرقان، والفرقان هو أن الله سبحانه وتعالى يعطيك ما تفرق به بين الحق والباطل، تكون مهتدي بفضل ماذا؟ بفضل إيمانك بالله عز وجل. الإيمان هو كل شيء، رأس مال الإنسان هو في الإيمان، ولهذا لابد أن نعمل على توفير هذا النوع من الأمن حتى نحفظ إيماننا من كل شوائب، من كل شوائب الشرك، من الأوهام، من الخرافات، حتى من الأفكار الإلحادية. الناس الآن بعضهم للأسف الشديد قد يقرأ حرفا أو حرفين ويتخرج من جامعة في الشرق أو في الغرب، ثم يأتي ويكون مثلا على مستوى من المسؤولية أو يكون مدرسا في الجامعة، يبدأ بزرع هذه الأفكار الإلحادية التي لا تمت بصلة إلى الدين عز وجل. يقول الحياة لا دين، هذه دنيا أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا عقيدة ولا إيمان ولا شيء من هذا القبيل، ويتكلمون بألسنتنا وهم من بني جلدتنا، وهذا في الحقيقة هذا أكبر إرهاب، هذا أكبر رعب. يعني أن يأتي من هو منا ويطعن في الدين ويطعن في الإيمان، وبأن الدين ما هو إلا مظهر من المظاهر التي يسكت بها الغفل من الناس. يعني إذا أردنا أن نسكت الشعوب لابد أن نجعل لهم هذه ما يسمونه بالطقوس الدينية، فيجدون ملاذا ويجدون ملجأ يروحون فيه عن أنفسهم ويقولون هذا هو الدين. حتى الفلاسفة في مذهبهم لما يتكلمون عن الجنة وعن النار يقولون ما هناك جنة وما هناك نار، هذه ما هي إلا أمثلة أو أمثال ضربت للناس ليرهبوا وليرغبوا، ليس إلا. حتى الله سبحانه وتعالى ما يقول بأن الله سبحانه وتعالى بذاته وله أسماء وله صفات، ما يقولون من هذا للأسف الشديد. إذن فنحن أمام وضع محرج، إذا أردنا أولا أن نوفر الأمن للأمة لابد أن نحفظ لها دينها، وأول ما يحفظ في الدين تحفظ عقيدتها ويحفظ توحيدها. ولهذا كان الشيخ مبارك الميلي أحد أعضاء الجمعية المباركة، له كتاب يسمى رسالة الشرك، رسالة الشرك ومظاهره، وهذا كتاب قيم. للأسف الشديد أهمله أبناء الجزائر أقول، والكتاب مطبوع الآن في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية في زمانه، وكتاب هذا لابد أن، لأن الشيخ كان بصيرا بما يجري في المجتمع الجزائري وألف هذا الكتاب الذي هو عمدة في بابه، ولكن كما قيل أزهد الناس في علي من أهله، أزهد الناس في علي من أهله. هذا الكتاب لابد أن يدرس وأن يقرأ على الناس، لأنه من تأليف عالم من علماء الجزائر رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. إذن هذا نوع من الأمن وقد لا أطيل فيه وإن كان يحتاج إلى كلام كثير وكثير. هناك نوع من الأمن ذكره الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن، وهو ما يسمى بأمن المكان، المكان الذي يتواجد فيه الناس الأفراد والجماعات. الله سبحانه وتعالى أمرنا بأعمالنا وحتى بدعائنا على أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفر لنا الأمن في المكان الذي نتواجد فيه، إما سكنا إما عمل إما سفر، تسأل أنت الأمن. ولهذا أمن المكان في القرآن احتل مكانة بارزة، ويبدأ هذا في دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام. إبراهيم عليه السلام ماذا قال لله عز وجل لما دعا؟ وكان في تلك الأرض القاحلة التي ليس فيها لا شجر ولا مضر ولا ماء، قال رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم باليوم الآخر. انظر ما قال يا ربي ارزق أهل مكة الثمرات ثم اجعل بلد، قال ربي اجعل هذا البلد آمن. بدأ بماذا؟ بسؤال الله عز وجل أن يجعل البلد آمن. أتدرون لماذا؟ لأن حاجة الناس إلى الأمن أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب. أنت لما تفزع في مكانك وفي بيتك وفي مكان عملك قد تصبر على الطعام، تصبر على الجوع أيام، ولكن الخوف لا قبل لك لا به. ولهذا قال رب اجعل هذا البلد آمنا، لأن مع الخوف تنقطع السبل التي بواسطتها تنقل الأرزاق من بلد إلى آخر. ولهذا إبراهيم دعوته لله عز وجل أن قال رب اجعل هذا بلد آمن. ولما استجاب الله عز وجل لدعاء خليله عليه الصلاة والسلام صار ذلك البلد مباركا، صار ذلك البلد مباركا من ذلك الوقت إلى يومنا هذا. وروحوا شوف، واللي راح يعرف، اللي راح يعرف يشوف بركات ذلك المكان. الناس في الحج 3 ملايين ولا 4 ملايين يأكلون ويشربون وينامون ولا خوف ولا رعب ولا حوادث مفزعة أو مرعبة، ثم يأبو الناس إلى أوطانهم سالمين غانمين، لأن هذه من بركات الأمن في المكان. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين، حتى قال مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا. النبي صلى الله عليه وسلم أمن فيه كل شيء، حتى الكافر أمن فيه. لما جاءه الكفار، لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتح المكة قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل بيته فأغلقه فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. أمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمن أكثر من ذلك، أمن حتى الطير. ما يجوز لك أيها المسلم أن تروع الطير، بل أن تعضد شجرة، أن تقطع شجرة في الحرم، ما يجوز لك. يوجد أمن كهذا أكبر من هذا؟ أنك لا يمكن أن تمتد يدك فضلا عن لسانك. بل إن الله عز وجل قال عن بلده الأمين ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء من يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني مجرد الإرادة، مجرد القصد، لا أن يعيث في الأرض أو في الحرم فسادا بالقول أو بالفعل أو بقطع الطريق، وإنما قال من يرد، يعني يكون عنده قصد وإرادة إلى أن يفعل أو أن يفسد. قال الله عز وجل نذقه من عذاب أليم، يعني الأمن. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر كفار قريش بهذه النعمة، نعمة المكان الذي كانوا يسكنونه مكة. أولم يروا أن مكنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. وكما قال في آية أخرى أولم نمكن لهم حرما آمنا وتجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ويوسف عليه السلام لما جاء إخوته من البدو قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، لأن الإنسان إذا توفر عنده الأمن يستطيع أن يفعل كل شيء، يستطيع أن يفكر التفكير السليم، يستطيع أن يعمر هذه الأرض بالخير والصلاح، يستطيع أن يستثمر ما وهبه الله عز وجل من ملكات. لكن إذا لم يتوفر الأمن وملكه الخوف والذعر لا يمكن أن يفعل شيئا، ونحن هذا الأمر قد جربناه وجربتموه لا شك في ذلك. ما تستطيع أن تفعل شيئا، حتى أن تقدم على عبادة الله ما تستطيع. ولهذا الله سبحانه وتعالى دائما يقرن بين ماذا؟ بين العبادة وبين وجود الأمن. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فلا يمكن أن تؤدي عبادة التي أمرك الله عز وجل بها إلا إذا توفر هذان الشرطان، أطعمه من جوع وأمنه من خوف، لأن الجائع ما يستطيع أن يفعل شيئا، ولأن الخائف من باب أولى لا يستطيع أن يحرك ساكنا. هذا أمن المكان. ذكر القرآن أيضا نوعا من أنواع الأمن، وهو أمن الزمان. تكلمنا عن أمن المكان، هناك أمن الزمان. الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم أقواما، للأسف الشديد اليوم يعيش أهله فتنة وحربا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أهل الحق في ذلك البلد، وهو اليمن الجريح، خلصه الله سبحانه وتعالى من كيد الرافضة. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة، قصة أهل اليمن سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لكن الذي حصل من هؤلاء القوم هو الجحود والنكران، فأذاقهم الله سبحانه وتعالى لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ذكرهم الله عز وجل بنعمة، ما هي؟ هي نعمة الزمن، أنهم عاشوا زمنا أو مدة زمنية مطولة في ظل الأمن. يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا ماذا؟ لا يخاف إلا الذئب على غنمه، ليس إلا، وإلا لا يقطع طريقه أحد. ماذا قال الله عز وجل؟ قال سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. سيروا فيها، هذه الأرض التي أورثكم الله عز وجل وما فيها من خيرات، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ونحن لابد أن نتذكر، احنا قبل العشرية هذه التي يسمونها بالعشرية السوداء، كان الناس لا يقدرون نعمة الأمن، لا يقدرون نعمة الأمن، ولا يعرفون أن النعمة، أن الأمن نعمة عظيمة ومنة من الله جسيمة تستوجب شكر الله سبحانه وتعالى وحمده. بل أن الإنسان ينبغي أن يكون له نصيب في دعائه، يسأل الله عز وجل أن يديم عليه هذه النعمة. حق علينا أن نذكر هذه النعمة وأن نذكر بها. ولهذا كان العلماء يقولون، وهذه كلمة جميلة جدا، يقولون النعمتان مجحودتان، نعمتان مجحودتان، يعني الناس لا يتفكرونها، يجحدونها. الصحة في الأبدان والنعمة في الأوطان والأمن في الأوطان، نعمتان مجحودتان، الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان، ينسون الناس. لكن لما ابتلينا بما ابتلينا به صار الناس يتفكرون تلك الأيام. إذن وأنت الآن فيها فلابد أن تغتنمها، ولابد أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة مهما كانت الأوضاع. لكن إذا وجد الأمن، إذا وجد الأمن، احمد الله سبحانه وتعالى على ذلك. هذا أمن الزمان. إذن الآن في هذه الساعة لولا الأمن ما جئنا إلى هنا. لا يمكن أن يأتي واحد من الجزائر إلى سوق هراس، ولا يغادر من سوق هراس إلى بلد آخر، ولا أن نجتمع لولا نعمة الأمن. فالذي يشكر ويحمد عليه هو الله سبحانه وتعالى أولا. فالإنسان يعمل على استثباب الأمن ما أمكنه إلى ذلك سبيلا. تكلم القرآن عن نوع من الأمن أيضا، هو أمن الأرزاق والممتلكات. عندك رزق، أنت آمن على رزقك، ما يمكن لأحد أن يأتي ليسلب لك مالك أبدا. بل لا يحل لمسلم أن يأخذ مال أخيه إلا بطيب نفس. لو نجي أنا نقول لك يعني نحشمك، أودي الله أعطي لي هذا القلم ونحشمك ونديه لك، وانت في نفسك حاجة لا يحل لي أن أخذ هذا القلم، ما أعطيته لي من طيب نفس. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكرنا في القرآن بهذه النعمة، بهذا النوع من الأمن. قال كما في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية، والمشار إلى القرية هنا مكة كما قال كثير من المفسرين، ضرب الله قرية كانت آمنة مطمئنة، نعمتان، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، من كل مكان، يأتيها من اليمن ويأتيها من الشام، صيفا وشتاء لا تنقطع الأرزاق. الذي حصل للأسف الشديد، فكفرت بأنعم الله، ما الذي حصل؟ الجزاء من جنس العمل، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أنت ربي سبحانه وتعالى مكنك من خيرات، وأعطاك تجارة وأعطاك صناعة، حافظ عليها، لكن إذا أردت أن تفسدها قد يذهب كل ما في يدك، تخسر الدنيا وتخسر الآخرة. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيضا تكلم القرآن عن نوع من الأمن، هو أمن الأرواح والنفوس، وهذا أيضا من أغلى أنواع الأمن، لأن المسلم معظم في هذه الأمور، في ماله وفي عرضه وفي نفسه. لا يجوز للإنسان أن يزهق نفسا أو أن يؤذيها بأي شيء كان ومهما كان المسبب. ولهذا إقامة الحدود لم تجعل للناس، وإنما جعلها للحاكم بعد البينة وبعد القضاء، وليس للناس أن ينتقم أحدهم لنفسه أو لعشيرته أو لقبيلته أبدا، لأن الإسلام أعطى للنفس البشرية قيمتها. لا يجوز أن تزهق نفسه بغير حق أبدا. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذا النوع في القرآن الكريم، وذكر قريشا لما كانت تعيش في مكة خائفة، يتخطفها الناس ويموتون قتلا وتشريدا، فذكرهم الله سبحانه وتعالى بهذه النعمة: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وكما قال في الآية الأخرى التي في سورة الأنفال، يقول الله سبحانه وتعالى، يتخطفكم الآية، نعم، لا لا، في سورة الأنفال، نعم، واذكروا، بارك الله فيك، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم، تخافون غياب الأمن هنا، تخافون أن يتخطفكم الناس. ماذا حصل؟ الله عز وجل أسبق عليكم نعمة، آواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولهذا قال بعدك: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذا كله مذكور في القرآن، وهو يصب حول هذا المعنى: بث الأمن واستجباب الأمن في كل شيء، بدءا من الدين والأنفس والأرزاق والممتلكات والأرواح والزمان والمكان. هذا هو الأمن. يعني انظروا رؤية الإسلام، وانظروا شريعة الإسلام وحكمة الإسلام في استتباب الأمن بكل أنواعه، لأنه لا يمكن أن تعالج هذه المعضلة وهذه المشكلة بمعالجة أمر دون آخر. تجي الناس وتقول لهم: احنا الآن الذي نحتاجه الأمن البيئي وتستقيم الدنيا وينتظم أمر المعاش للناس، لا يمكن تعالجه في شيء، لكن تبقى أشياء أخرى. تتكلم عن الأمن الصحي، نعم جميل، لكن وحده لا يحقق الأمن الكامل. نظرة الإسلام للأمن نظرة كبيرة جدا، عظيمة، شاملة. أما إذا إجينا إلى السنة فتجد أشياء كثيرة في ذلك. أنا أخذ يعني أمثلة لأن الوقت داهمنا، والكلام في موضوع الأمن طويل وطويل جدا. أذكركم ببعض الأحاديث التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمته بنعمة الأمن. حديث صحيح رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، واسمعوا إلى هذا الحديث: من أصبح منكم آمنا في سربه، آمنا في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. في رواية: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تأمل في هذا الحديث. قال: من أصبح منكم، ومنكم يعني من المسلمين، ولا شك أن كل إنسان منا يصبح وهو متقلب في كثير من النعم الظاهرة والباطنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه النعم الثلاث دون غيرها. لماذا؟ لأنه إذا فقد واحدة منها لم يكن همه إلا في تحصيلها. قال: من أصبح منكم آمنا في سربه. احنا هذه الأمور الثلاثة اللي ذكرها في الحديث يعني نعيشها كل يوم ولا لا؟ الغالب أننا كل يوم بالك الإنسان يمضي 8 سنة من عمره وكل ما يصبح يصبح آمن في سربه وعنده قوت يومه ومعافى في جسده، ولكن ينسى أن يحمد الله عز وجل على هذه النعمة، بل قد يصبح وهو آيس قانط من رحمة الله عز وجل، بل وربما يسب الله سبحانه وتعالى ويقصر فيما أمره. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، قالوا آمنا في سربه يعني آمنا في نفسه، ومنهم من قال آمنا في أهله، ومنهم من قال آمنا في محيطه، والمؤدى واحد، آمنا في سربه بمعنى أصبحت وليس هناك من يطالبك بشيء. أنت تصبح، تصور لو أنك إذا أصبحت وفتحت النافذة ووجدت قوما يعدون بالعشرات يحملون عصا ويحملون سيوفا أو أسلحة ويهددونك، يقول لك يا فلان أخرج أو سوف ندخل إليك نقتلك ونقتل أبنائك، أنت في ذلك الحال وفي ذلك الوضع الحرج ماذا تفعل؟ والله لو قيل لك نعطيك الدنيا بأسرها تقول لا، سلموني من هذه الورثة، لأنك تعرف أنك لو لم تنجو منها ما تستفيد من أشياء أخرى. هب الأمن على جهة، معافى في جسده، هذا نوع من الأمن أيضا في الأجساد والأرواح، معافى في جسده. لو قيل لك يعني وأنت أصبحت تتألم من شدة الألم والوجع الذي ألم بك، ماذا كنت تريد في ذلك اليوم؟ لو كان عندك شغل تعطل ذلك الشغل، لو قيل لك اذهب للمكان فلان لتأخذ مالا أو نعطيك سيارة أو شيء من هذا القبيل، تقول لا، أنا أريد من يخلصني الآن من هذا الألم، من هذا الذي أجد، من هذا الذي أشتكي منه، أريد العافية لا غير، لا أحتاج غيرها. ولهذا يروى في قصة جميلة، يقال أن أحد الوعاظ دخل على أحد الخلفاء الراشدين، أحد الخلفاء من بني العباس أو من بني أمية، وأراد أن يتكلم معه في بعض المسائل يريد أن يعظه بها. قال له: يا أمير المؤمنين، لو كنت في فلات يعني في صحراء وشربت بعد ذلك كوبا من الماء، قال كنت في صحراء وأصابك العطش، بلغ بك العطش مبلغه، ماذا كنت تعطي مخلصك؟ يعني إذا أعطاك كوبا من الماء، قال والله أعطيه نصف ملكي، لأنه حتى يسلم حتى لا يموت. قال له: هب يا أمير المؤمنين أنك شربت الماء ثم تعذر عليك خروجه، ماذا كنت تعطي مخلصك؟ يعني الطبيب، قال له: باقي الملك. قال له: إذن لا خير في نصف ملك بعته بكأس من الماء، ولا خير في ملك كله بعته ببولة. يعني هذه قيمة، هذه قيمة الإنسان. فمن أصبح منكم أمين في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والذي يهمنا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بما بدأ بالأمن، لأنه هو المهم، لأن لما الإنسان يهدد في حياته ما يبقى عنده شيء. قال: آمن في سربه، بدأ به لأهميته. بل نقول أكثر من ذلك، لو جئنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما أكثرها في الأخلاق وفي الأدب، ونحن أمة نحتاج إلى أن نتعلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الداعية التي تدعو الناس المسلمين وغير المسلمين إلى إيجاد والعمل على توفير هذا الجو من الأمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل، هذا من جوامع كلامه، أنا أذكر بعض الحديث وإلى هذه كثيرة، قال: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. هذا أمن ولا لا؟ الآن كاين الناس يتخلع ناس وتخلع أمم بالسلاح وبغيره، موجود هذا في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة يقول لهم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، يروع يعني معنى يخوفه، ولو هازل أو جدل، حتى تهزلوا ما تخلعوش، لا يجوز، لا يحل، وهذا دليل على التحريم. لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، بل قال في حديث آخر، قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، عندك سلاحك تلعب به موس ولا عصا ولا، لا تشير إلى أخيك بالسلاح، قال: فإنه لا يدري أحدكم أن ينزع الشيطان في يده فيلقى في حفرة من النار. لا يدري أحدكم أن يأتي إليه الشيطان ينزع ما في يده فيصيب أخاه به. وكم حصل هذا من الناس؟ قال فيلقى في النار أي يكون سبب في دخوله النار لأنه قاتل نفسا بغير حق. في حديث آخر قال لا يشير المسلم إلى أخيه المسلم بحديدة. تعرفون الحديدة لا يشير بها. قال وما وقال إذا أشار أحدكم إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها وإن كان أخا له لأبيه وأمه. هذا حديث صحيح. يعني إذا أشار أحدهم إلى أخيه بالحديدة فإن الملائكة تلعنه، وهذا يدل على أن هذا الفعل كبير من الكبائر. تلعنه لأن الكبيرة هي كل ذنب ختمه الله إما بلعنة أو عقاب أو عذاب أو نار أو سخط. وقال ملائكة تلعنه، قال حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يعني انظروا كيف حافظ الإسلام على أمن الناس حيث لا يجوز أن يروع مسلم مهما كانت الأحوال مهما كانت الظروف. فكيف نفسر الآن يعني بعض الناس للأسف الشديد من بني جلدتنا والذين قد ينطلقون من نصوص شرعية ومن كلام لأهل العلم يؤولونه على حسب أهوائهم ويقتلون المسلمين ويسفكون دماءهم ويهتكون أعراضهم أحيانا حتى باسم الإسلام، حتى باسم الإسلام كما نبتت هذه النبتة من الخوارج الذين يتركون أهل الكفر ويقتلون أهل الإسلام، يأتون إلى النصوص كما قال عبد الله بن عمر التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في الكافرين فيجعلونها في المؤمنين. كل هذا من سوء القصد وكل هذا من سوء الفهم ومن الجهل ومن تتبع الأهواء. الإسلام يقول لك هذا إنسان أخطأ، هذا مسلم، لا يجوز لك أن تروعه لا بقليل ولا بكثير. فكيف أنت تروع عائلات وأسر وتهدمها ثم تدعي أن هذا شرع وأن هذا دين وأن هذا كلام قاله أهل العلم؟ هذا لا يمكن، هذا كله افتراء على الدين. ولهذا الأمن أيها الإخوة إذا عملنا على توفيره وبذل الجهد لاستهبابه فإننا نكون بذلك قد استثمرنا في الأمة استثمارا لا ينفذ، لأن استثمار المال واستثمار الموارد البشرية هذه قد تزول وقد لا تذهب بعيدا، ولكن الاستثمار الكبير العظيم هو أن يكون في أن تجند الكفاءات من أجل أن يستتب الأمن، من أجل أن يفهم الناس دين الله تبارك وتعالى. وإذا الناس فهموا دين الله سبحانه وتعالى تمكنوا بعد ذلك من أن يكونوا دعاة هداة مهتدين للخير، وهذا الذي نأمل أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى إليه. ولعلي قد أخذت من الوقت ما فيه زيادة، إذن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير وأن يجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، أن يجعل بلدنا هذا خاص بلدا آمنا مطمئنا، وأن يهدي الله سبحانه وتعالى منا من ضل عن السبيل، وأن يوفق ولاة الأمور لأن يصير هذا البلد يتمتع بموفور الأمن والسلم والآمان، وأن يتمكن الناس من عبادة الله سبحانه وتعالى وإعمار هذه الأرض الطيبة بالخير والصالحات والعمل الصالح، لأن الله سبحانه وتعالى وعد من حقق الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة كما قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. شيخ، السؤال الأول أحسن الله إليكم، كيف نوفق بين طلب العلم والعمل الدنيوي؟ بين طلب العلم والعمل الدنيوي، كيف نوفق بينهما؟ ليس هناك من الأمر الأمثل في هذا، يعني التوفيق بين طلب العلم وعمل الإنسان في الإدارة أو في المصنع أو في التجارة، أن يكون منظما في شؤونه. والنظام لا شك أن المسلم أولى به من غيره، لكن للأسف نحن أمة، الكثير منا لا يعير أهمية لمسألة النظام. الله سبحانه وتعالى خلقنا، والله سبحانه وتعالى قسم لنا هذه الأوقات كما قسم لنا الأرزاق، ولهذا لا يمكن نحن أن نقول أن وجود الإنسان في هذه الدنيا لا يمكنه أن يحقق ما يريد إلا إذا كان هذا من المستحيل. ولهذا كانت هناك وصية يقولها بعض الناس ويرددونها، وهي في الحقيقة ليست بصواب، يقولون بأن الواجبات أكثر من الأوقات. ما لا يمكن أن تكون الواجبات أكثر من الأوقات. الله سبحانه وتعالى وهب لنا وأعطانا من الأوقات ما يسع لأداء جميع الواجبات دينية ودنيوية. كن فقط رجل تعرف النظام وتعطي لكل ذي حق حقه. ولهذا أمة الإسلام زخرت بنماذج من العلماء الذين ينبغي أن نجعلهم أمثلة عندنا، الذين جمعوا بين أعمال كثيرة في نفس الوقت وبرعوا فيها وامتازوا على غيرهم بها. عبد الله بن مبارك رحمه الله من أتباع التابعين، رجل عرف بكثرة العلم وسعة العلم، أحد حفاظ الحديث ورواة الحديث في زمانه يرجع إليه رحمه الله. وهو رجل أيضا كان كثير الحج، كان يحج عاما ويجاهد عاما، وكان كثير الغزو يغزو في سبيل الله، وكان صاحب تجارة كبيرة. هذه الأمور فعلها هذا الرجل ولا لا؟ ها، استطاع أن يجمع بين الدنيا ويجمع بين الآخرة. ولكن العاجز والكسول والذي لا يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يشحذ همته لأن تنطلق في منافسة الرجال والتسابق في الأعمال، هذا لا يمكن أن يحقق شيئا، لا يمكن أن يحقق شيئا. وقد قالوا بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن طلب العلا في غير كد أضاع العمر في طلب المحال. فالإنسان لابد تكون عنده همة والله سبحانه وتعالى يوفقه. أن تجمع بين هذا وذاك هذا أمر سهل وليس بالصعب، لكن ينبغي أنت أن تبذل جهدا في ذلك، والله سبحانه وتعالى هو الذي ييسرك الأمور ويوفقك لكل ذلك. نعم. سؤال آخر، بارك الله فيكم، ما نصيحتكم إلى الشباب الذين لا يرجعون إلى كبار أهل العلم؟ هذا في الحقيقة قصور، أو نستطيع أن نقول هو سوء فهم وقع فيه أمثال هؤلاء الشباب، الذي يعزل العلماء لا سيما في كبرى المسائل وفي قضايا النوازل والمستجدات. لا شك أنه بين أمرين، اثنين لا ثالث لهم، إما أنه يجهل هؤلاء العلماء ويبخس حقهم وهو في هذا آثم بقوله أو بظنه، وإما أنه لا يجهلهم ولا يغتابهم، ولكن يرى غيرهم أنهم أفضل منهم فيرجع إليه. ومن قلد دينه الجاهل غير العالم هذا قد ضل سواء السبيل. وقد ذكرتكم بالحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس في آخر الزمان يرجعون إلى من ليس عنده علم، فيسأل فيفتيه، فيأخذ بفتواه يضل في نفسه ويضل غيره. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الزمان، قال ستأتي على الناس سنوات خداعة، وفي بعض الروايات خداعات، قال يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال في بعض ألفاظ الحديث الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، رجل تافه ما عنده علم ويتكلم في أمر العامة. ولهذا ننصح شبابنا ألا يتجاصروا وألا يتطاولوا على أهل العلم، وأن يأخذوا بنصيحة العلماء وبالدعاة وإخوانهم الجادين في طلب العلم، أن مثل هذا الأمر لابد، بل في كثير من الأمور، بل قل في كل الأمور لابد من الرجوع إلى العلماء الكبار، لأن الله سبحانه وتعالى جعلهم دليلا للوصول إلى الحق. نعم الحق لا يعرف بالرجال، لكن الرجال الله سبحانه وتعالى جعلهم أيضا سبيلا لمعرفة الحق. فالدين هذا من بلغه لنا؟ بعض كبار الصحابة رضوان الله عليهم، كل الصحابة، لكن يوجد بعض كبار الصحابة الذين فاقوا غيرهم في العلم، فهم الذين رووا لنا الأحاديث، وهم الذين نقلوا لنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يمكن أن نقول مثلا أن الصحابة في العلم كلهم سواء، بل فوق كل ذي علم عليم. ولهذا يوجد الآن في الأمة دعاة، ويوجد في الأمة علماء، ويوجد في الأمة كبار العلماء، وهؤلاء يستنجد بهم في الأمور كلها، ولا سيما في النوازل وفي القضايا التي تحل بالأمة. هذه لا ينبغي أن يجتهد فيها الأفراد، وإنما يرجع فيها الكلام إلى أهل العلم. والشباب الذين هم ضحية هذا الفكر الفاسد الوارد لابد أن يستغفروا الله عز وجل، وأن يؤوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يصلحوا هذا الخلل الذي وقعوا فيه. بارك الله فيك شيخ. سؤال ثالث، هل يساهم في تحقيق الأمن من يعتقد بقلبه ويقول بلسانه إن الدعاء لولاة الأمور فوق المنابر من البدع؟ ينسب ذلك إلى العلامة الألباني رحمه الله، وكذلك يقر ولا ينكر على من يثني على هذه الطائفة الباغية من الخوارج المعروفة بداعش. السائل، أنا أجيبه، أقول لكل مقام من مقال، والأمر لا ينبغي أن تأخذ هكذا الأقوال من العلماء وتجعل دليلا على المسائل، أو أنها تكون هي الحكم. من يقول بأن الدعاء لولي الأمر هذا ليس من هدي الإسلام، وليس هناك من قاله من أئمة العلم والشأن، هذا مخطئ وجاهل بالآثار الواردة عن السلف. الفضيل بن عياض قال لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في ولي الأمر، ما جعلتها إلا في الحاكم. لماذا؟ لأن صلاح الحاكم فيه صلاح الناس، خير من دعوة تعك. لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها في الحاكم. فنحن ندعو لولاة أمورنا أن يصلحهم الله، وأن يصلح بهم حتى وإن أخطأوا، حتى وإن جاروا. فلا يعني أن الحاكم لابد أن يكون كالخليفة الراشد، يقع منهم قصور وتفريط وسيئات، ولكن نحن لا نملك إلا أن ندعو لهم بالصلاح، وغيرنا من العلماء ومن أهل الحل والعقد هم الذين يقدمون النصيحة، لأن النصيحة ليست مفتوحة لكل إنسان ينصح متى يريد ويتكلم ماذا يريد وبما يريد يصور الناس، لا يمكن هذا. لأن أنت بكلامك على المنبر وذكر هذه المساوئ ومن ذكر هذه المثالب ماذا يغير من الأمر؟ هل يغير من الأمر شيئا؟ ما يغير. أنت تصور الناس وتخرجهم من الشارع ويدخل فيهم صاحب المصالح وصاحب المقاصد السيئة، وبعد ذلك ما يكون هناك شيء، ما يكون هناك شيء. ونحن في الإسلام العلماء تكلموا في مسائل كثيرة، كيف يتعامل مع الشيخ عبد السلام برجس رحمة الله تعالى عليه، كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، هذا كتاب يقرأ يعرف الإنسان كيف يتعامل المسلم مع الحاكم. وأيضا القول بأن يعني هذا الدعاء للحاكم هو من البدع، ربما التزامه هذا الذي قاله بعض العلماء التزامه دائما، لكن إذا كان في بعض الأحيان ودعت الحاجة إليه حتى تقطع السبيل أمام البغاة وأمام المثورين، هذا لابد أن يكون، هذا لابد أن يكون. ونحن نحذر دائما من التصرفات الطائشة ومن السماع من ليس أهلا لأن يسمع ولا أن يؤخذ بنصيحته، هذا أمر نؤكد عليه. أيها الإخوة، أنتم في مستوى وعي ويقظة فكونوا يقظين، ما ينبغي للإنسان أن يتسرع. الآن قد تأتي الفتنة وتهب عاصفة الفتن في بعض الديار المسلمين، ترى بعض الناس عندهم حرارة يعني وتهيج وثوران، لا بد أن يعلم الحكم المسألة. يأتي أمر تحرك في بلد يقول لك ما حكم الجهاد في ذلك البلد، ما تكلم عالم، ما تكلم علماء، ما عرفنا أوضاع ذلك، أنت ما تعرف يعني أوضاع بلدك، هل يسمح لك هم يسمح لك، ويصير الناس يثيرون مثل هذه المسائل. والله سبحانه وتعالى في هذه الأمور أمر بالرد إلى طائفتين من الناس فقط، إلى العلماء وإلى الحكام، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوه، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولي الأمر منهم قال العلماء أما الحكام أو نوابهم من ولاة الأمراء، وإما العلماء لأنهم هم الذين يستنبطون الحكم. ولهذا صار العالم العاقل هو الذي يتريث، العالم لا يتسرع. ممكن تسأل العالم يقول لك أنا والله لا أدري، ما وضح لي الأمر. ترى بعض الذين يريدون يعني أن يزرعوا الفتن وأن يجعلوا الأمة تغرق يعني في دماء في الدماء، يقولون ما هذاك العالم لا يتكلم، وفلان الآخر هذا أجرع منه وأشجع منه صار يتكلم، وربما يتكلم بجهل لا يعرف شيئا عن الواقع لا في ذلك البلد ولا في ذلك البلد. من الذي ثور كثير من الجزائريين في هذه العشرية التي كانوا ناس أنا أعرفهم كانوا في بعضهم في المملكة وبعضهم كذا، يتكلم الله لا علم له بواقع الجزائر أصلا، ويقولهم هؤلاء ظلم ولو بد أن تقاتلوهم ولو بد أن تخرجوا السلاح إلى غير ذلك، والله ما يعرفوا شيء عن الجزائر. حتى واحد قال له هذو الجزائريين وقيل شيوعيين، قال له وقيل قاعروا سادوه، ما كان حتى واحد، ما كانش واحد مسلم فيهم، قالوا يتبعوا الروس كفار. انت ما عايش في الجزائر، ما عرف الجزائر وش هم كفار، والمساجد اللي كانت الناس تصلي هذو شيوعيين، هذو روس، ناس كانوا يتكلمون مثل هذا الكلام. فنحن لابد أن نلدغ من جحر المرتين، إذا لدغنا المرة الأولى المرة الثانية ما نسيبش نلدغ. كونوا يقظين، كونوا يقظين، لا تتسرعوا يا معشر الشباب. الفتنة إذا كانت نائمة في بلد اتركوها نائمة، ما تجيبها في بلدك وتزرعها أنت في بلدك وتزرعها في بلدك، احذروا من هذا. تفضل. بارك الله فيك شيخ، ونعتذر للإخوة على تقديم الأسئلة لضيق الوقت، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتك ويبارك الله في عملك. وهناك محاضرة ثانية ستبدأ الآن، بارك الله فيكم.